بكر بن عبد الله المزني. هو بكر بن عبد الله المزني البصري، كان عالما عابدا زاهدا متواضعا قليل الكلام، له روايات كثيرة عن خلق من الصحابة والتابعين، وله كلام حسن كثير، ومن ذلك قوله: لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. وقال: إذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا من فضل ربي، وإذا رأيت منهم تقصيرا فقل: هذا بذنب أحدثته. وقال: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وتوفي رحمه الله في سنة 800 من الهجرة.